الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما العلم الذي يدرس أحوال الكلام ومقتضياتها؟ علم المعاني. علم المعاني، أحسنت. في قولك لقيت زيدا أمس في المسجد، أين المسند في هذه الجملة؟ لقيت، الفعل لقي، نعم، أين المسند إليه؟ التاء. نعم، أحسنت، الفاعل، التاء المتكلم. والإسناد؟ إسناد اللقاء إلى الضمير. أحسنت، في نسبة اللقي إلى المتكلم. والقيود؟ في المسجد أمس. نعم، زيدا أمس في المسجد، كل ما سوى لقيته، كل ما سوى المسند والمسند إليه. في قول الشاعر لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، من أين تأخذ أن الدرهم مستمر في الانطلاق دون توقف؟ في وصفه بمنطلقه. نعم، أحسنت، في التعبير بالاسم منطلق. لو عبر بالفعل المضارع فقيل وهو ينطلق، فماذا يفيد؟ يفيد أنه لم يكن منطلقا قبل. نعم، أحسنت، وإنما حدث له الانطلاق حدوثا. أحسنت، صحيح، أنه حصل له يعني الاستقرار في الصرة ثم حصل له الانطلاق بعد ذلك. أيهما أدل على الكرم؟ الاستدلال بالاسم. نعم، تعبير بالاسم. نعم، في قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الآية، هل هذا القول من الشيطان وقع أو هو مرتقب منتظر يقوله يوم القيامة؟ مرتقب. نعم، أحسنت، إذن لماذا عبر فيه بالفعل الماضي وقال الشيطان؟ لتحققه، تحقق وقوعه. نعم، أحسنت، من تحقق وقوعه، لما كان متحقق الوقوع لا محالة عبر فيه بالماضي. وفي قوله تعالى عن أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم هو شيء وقع وانقضى، فلماذا عبر فيه بالمضارع؟ لاستحضار تلك الصورة حتى كأنها تحدث الآن. أحسنت، لاستحضار تلك الصورة حتى كأنها واقعات الآن، كأنك تشاهدها وأنت تتلو الآية. في قوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا، ليس المقصود أنه كان متصفا بذلك في الزمان الماضي فقط، بل استعمل كان هنا للدوام. ما الحكمة من ذلك مع أنها تدل بأصل وضعها على المضي لا على الدوام؟ على أنها صفة راسخة. أحسنت، هذا يدل على أنها صفة قديمة راسخة في الموصوف، وهذا آكد يدل على تمكن الصفة في الموصوف. نعم، تفضل سيد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني وحفظه الله تعالى الخبر والإنشاء ما احتمل الصدق أو الكذب، الخبر وغيره الإنشاء وهو ذو النظر، وهو على قسمين غير الطلب ما ينشئ المدلول وقت الطلب، كصيغة الدعاء والتعجب، كبعت أو نعم الهدى التأدب، والطلب استدعاء غير حاصلي وقت الكلام نحو لا تجادلي، النهي والأمر له لتفعلا، وافعل وصبرا وصهين ثم ألا، للعرض للتحضير هلا ثم هل، ولو وليت للتمني ولعل، ثم النداء بيا وأي والهمزة، ثم أيا ثم هيا يا حمزة، ومنه الاستفهام للتصور، صدق بهل والهمز فيهما حري، همز وهل مما وأي أينا، كم كيف أيان متى وأنا، والأمر والنهي والاستفهام كذا النداء يخرجها الكلام، عن أصلها إلى معان أخرى من أجل أغراض حصرنا حصرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الباب الثاني في مئية البلاغة من أبواب علم المعاني، وهو باب الخبر والإنشاء، وقد ابتدأ الناظم وفقه الله بتعريفهما فقال ما احتمل الصدق أو الكذب الخبر وغيره الإنشاء. الكلام قسمان، خبر وإنشاء. فالخبر عرفه الناظم بأنه ما احتمل الصدق أو الكذب، وبعضهم يزيد لذاته أي بالنظر إلى ذات الكلام، دون اعتبار لشيء آخر كمضمون الكلام أو المتكلم به. مثاله أن يقال سافر زيد، فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب، إن طابق الواقع فهو صدق وإن خالفه فهو كذب. ومن المسائل التي يذكرها البلاغيون في هذا الموضع مسألة الغرض من الخبر. المقصدان الأصليان لكل متكلم بكلام خبري الفائدة أو لازمها. فائدة الخبر إفادة السامع بالخبر، إفادة السامع بالحكم، ولازم فائدة الخبر إفادة السامع أن المتكلم عالم بالخبر. فإذا قلت زيد قائم لمن لا يعلم أن زيدا قائم فقد أفدته بالخبر، ويسمى هذا فائدة الخبر. وإذا قلت زيد عندك تخبره بأنك تعلم أن زيدا عنده، فهذا يسمى لازم فائدة الخبر. إذن فائدة الخبر إفادة السامع بالخبر، ولازم فائدة الخبر إفادة السامع أن المتكلم أنت أيها المتكلم عالم بالخبر. مثلا إذا قالك قائل أنا أدرس في كلية الشريعة، وأنت تجهل أنه يدرس في كلية الشريعة، فماذا يسمى هذا؟ إفادة. نعم أحسنت، هذه فائدة الخبر لأنه أفادك بالحكم نفسه. لكن إذا قال لك أنت تدرس في كلية الشريعة، وهو يريد أن يقول لك إني أعلم أنك تدرس في كلية الشريعة، فماذا يسمى هذا؟ لازم الخبر. نعم أحسنت، يسمى لازم فائدة الخبر. مثلا إذا قلت فاز أخوك لمن لا يعلم بذلك، فماذا يسمى هذا؟ فائدة. نعم يسمى فائدة الخبر. وإن كان يعلم وإنما أردت أن تخبره بأنك تعلم بذلك، فماذا يسمى؟ لازم فائدة الخبر. أحسنت. إذن القصد من إلقاء الخبر غالبا أحد هذين الأمرين، الفائدة أو لازمها. وقد يخرج الخبر عن هذا الأصل، ومن ذلك قوله تعالى قالت رب إني وضعتها أنثى، ليس المقصود به أحد هذين، بل المقصود إظهار التحسر. رب إني وهن العظم مني، المقصود إظهار التخشع والضعف. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، المقصود الاسترحام والاستعطاف. فقد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، لكن الأصل أن المقصدين الأصليين لكل متكلم بكلام خبري الفائدة أو لازمها. ثم قال وفقه الله وغيره الإنشاء، فالإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. مثاله أن يقال هل جاء زيد، فإن من سأل هل جاء زيد لا يقال فيه أنه صدق أو كذب. ثم قال وهو ذو النظر، أي الإنشاء هو الأهم عند البلاغيين، فهو محل نظرهم وعنايتهم. ثم الإنشاء قسمان، طلبي وغير طلبي. وابتدأ ببيان الإنشاء غير الطلبي فقال وهو على قسمين غير الطلبي ما ينشئ المدلول وقت الطلبي. الإنشاء غير الطلبي هو ما ينشئ أي يوجد مدلولا لم يكن حاصلا قبل وقت التلفظ به. ثم قال كصيغة الدعاء والتعجب كبعت أو نعم الهدى التأدب. ذكر في هذا البيت أهم أنواع الإنشاء غير الطلبي وهي أربعة. النوع الأول صيغ الدعاء نحو وفقه الله، لا تريد أن تخبر عن أمر قد حدث، وإنما تريد أن تنشئ دعاء كأنك تقول أدعو الله عز وجل له بالتوفيق. ومثله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رحمه الله، هذا الكثير أن يكون بالماضي، وقد يكون بالمضارع نحو يرحمه الله، منه قول يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يغفر الله لكم. وقد يكون بالجملة الإسمية نحو عليه الصلاة والسلام المغفور له، كصيغة الدعاء والتعجب. الثاني صيغ التعجب نحو ما أحسن العلم، أنت بهذا لم تخبر عن حسن العلم بل أنشأت التعجب من حسنه. ومنهم قوله تعالى فما أصبرهم عن النار قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره الشاهد في قوله ما أكفره. قال كبعت. ماذا يريد بهذا المثال في أنواع الإنشاء غير الطلبي؟ بعت يريد صيغ العقود، يريد صيغ العقود. لو أنك قلت بعت تخبر عن بيع حصل منك أمس فهذا خبر، لكن لو أنك قلت بعت تريد إنشاء البيع، قول البائع المشتري بعتك الكتاب، هو لا يخبر عن بيع إن حصل في الزمن السابق بل ينشئ البيع، ومثله قول المشتري اشتريت، وقول الولي زوجتك، وقول الزوج قبلت. فصيغ العقود من الإنشاء غير الطلبي. ثم قال أو نعم الهدى التأدب. الرابع صيغ المدح والذم. نعم الهدى التأدب، أنشأت بذلك مدح التأدب، ومثله نعم الخلق الصدق وبئس الخلق الكذب. ومنه قوله تعالى عن سليمان عليه السلام وعن أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب. ومثل هذه الأربعة التي ذكرها الناظم وفقه الله صيغ القسم، كأن تقول والله إن زيدا لكريم. فهذه خمسة أنواع للإنشاء غير الطلبي. ثم انتقل إلى الكلام عن الإنشاء الطلبي فقال والطلب استدعاء غير حاصل وقت الكلام. الإنشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. الإنشاء الطلبي وغير الطلبي يجتمعان في أن كليهما لا يحتمل الصدق والكذب، ويفترقان في أن الإنشاء الطلبي يتضمن طلب حصول شيء، يتضمن طلب حصول شيء غير حاصل وقت الطلب، مثل افعل ولا تفعل. أما الإنشاء غير الطلبي فلا يتضمن طلب حصول شيء غير حاصل وقت الطلب، كبعت في إنشاء البيع، وما أحسن العلم في التعجب لا يتضمن طلبا. والإنشاء الطلبي هو الذي يعتني به البلاغيون في هذا الباب ويوسعون فيه القول. ثم بعد أن عرف الإنشاء الطلبي شرع يذكر أنواعه وهي سبعة، وهي على ترتيب النظم النهي والأمر والعرض والتحضيض والتمني والنداء والاستفهام. قال نحو لا تجادلي للنهي. الأول من أنواع الإنشاء الطلبي النهي، وقد عرفه الناظم في الموطأ في البلاغة بأنه طلب ترك الفعل، وله صيغة واحدة هي المضارع المسبوق بلا الناهية، نحو لا تجادل، وهذا مثال الناظم. ومنه ولا تقربوا الزنا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والثاني من أنواع الإنشاء الطلبي الأمر، وعرفه في الموطأ في البلاغة بأنه طلب حصول الفعل من المخاطب، وأشار إلى صيغه بقوله لتفعل وافعل وصبرا وصهن. في الأمر أربع صيغ. الصيغة الأولى على ترتيب ذكرها في النظم المضارع المقروء المضارع المزوم بلام الأمر، نحو يتفعل الخير، ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الصيغة الثانية فعل الأمر، هي التي أشار إليها بقوله وافعل، نحو ادعوا إلى سبيل ربك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، وهي التي أشار إليها بقوله صبرا، ومنه وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا. فضرب الرقاب ضرب مصدر نائب عن فعل الأمر أي فاضربوا رقابهم. الصيغة الرابعة اسم فعل الأمر، وهي التي أشار إليها بقوله وصهن، مثل آمين صه وآمين. ومنه عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم. ثم قال ثم ألا العرض. النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي العرض، وهو طلب الفعل برفق ولين وأداته ألا، ومنه ألا تأكلون، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. ثم قال للتحضيض هلا. النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي التحضيض، وهو طلب الفعل بحث وذكر له أداة هلا، نحو أن تقول لمن دعوته مرارا لزيارتك فلم يزرك هلا تزورني الليلة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه كان في الصحيحين لما أخبره أنه تزوج ثيبة قال فهلا بكرا. ومنه قول عنترة هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. وقد يفهم التحضيض بدلالة السياق من أدوات أخرى كلولا ولوما إذا استعملتا بمعنى هلا، ومنه في لولا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هي هنا للتحضيض. ومنه في ومنه أيضا لولا ومنه في لوما لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ثم قال ثم هل ولو وليت التمني ولعل. التمني بأدواته، التمني هو النوع الخامس من أنواع الإنشاء الطلبي. التمني بأدواته هو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو عسيرا، إما لكونه مستحيلا أو عسيرا. مثال المستحيل قول القائل ليت الشباب يعود، منه قول أبي العتاهية ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ومنه قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هذا طلب مستحيل. ومثال العسير الذي لا مطمع في نيله قول الفقير الذي لا مال له ليت لي مالا فأحج به، هذا ليس مستحيل، هو عسير لكنه ليس مستحيل، هو بعيد عسير لكنه ليس مستحيلا. ومنه قوله تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. والأداة الأصلية التي وضعت للتمني هي ليت كالأمثلة السابقة. وقد يفهم التمني بذات السياق من أدوات أخرى هل ولو ولعل. من التمني بهل فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. ومن التمني بلو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ومن التمني بلعل لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ومنه قول العباس بن الأحنف أسير بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. أسير بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. دلالته في موضعين، من يبين ذلك؟ هل ولعلي. أحسنت، هل من يعير جناحه كأنه يقول ليت منكم من يعير جناحه، سميت هل للتمني. لعلي إلى من قد هويت أطير كأنه يقول ليتني إلى من قد هويت أطير، سميت لعل للتمني. ثم قال ثم الندى بيا وأي والهمزة ثم أيا ثم هيا يا حمزة. السادس من أنواع الإنشاء الطلبي النداء، وهو طلب إقبال المخاطب بحرف ناب مناب أنادي. فإذا قلت يا حمزة وهو مثال الناظم فأنت تطلب إقباله كأنك تقول أنادي حمزة. وقد ذكر في النظم له خمس أدوات، وهي يا، يا هي أم الباب وأكثر أحرف النداء استعمالا، ولم يأتي نداء بغيرها في القرآن، وتستعمل نداء القريب والبعيد. والحرف الثاني الهمزة نحو قولك في نداء زيد أزيد، وهي لنداء القريب. والثالث والرابع والخامس أي وآيا وهيا، وهي لنداء البعيد. ثم إن البليغة قد ينزل البعيد منزلة القريب لغرض بلاغي. قد ينزل البعيد منزلة القريب لغرض بلاغي. إذا قيل ينزل البعيد منزلة القريب، فما معناه؟ أنه ماذا يستعمل؟ الأداة التي نداء القريب أو البعيد؟ قريب. نعم القريب. نعم، إذا قيل ينزل البعيد منزلة القريب أي ينادي البعيد بالهمزة لغرض بلاغي كشدة حضوره في الذهن والقلب، فهو قريب المكانة من قلبه وإن كان بعيد المكان، كقول عبد الله بن عنانة الضبي: أأبي لا تبعد وليس بخالد حي، ومن تصب المنون بعيد. يرفي أخاه أبي، وقيل هو ابنه، يقول أأبي لا تبعد. ما معنى لا تبعد؟ تقترب أو شيء آخر. بعد يبعد، هذا ضد هذا البعد الذي هو ضد القرب، لكن بعيد يبعد. لا تهلك. أحسنت أحسنت. ولكن بعدت عليهم الشقة، هذا البعد الذي هو ضد القرب، لكن ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. لاحظ بعدت وبعدت، بعدت من البعد الذي هو ضد القرب، لكن بعدت هذا بمعنى الهلاك، بعيدة يبعد. أبي لا تبعد لا تهلك. وليس بخالد حي، ومن تصب المنون بعيد، الميت بعيد كما قالوا من تصب المنون بعيد، فلماذا ناداه بالهمزة التي للقريب؟ ما الجواب؟ لأنه أنزله منزلة القريب يعني. أحسن. ولماذا؟ أحسن هكا. نعم، لشدة لحضوره في ذهني وقلبه، لشدة حضوره في ذهني وقلبه. نعم، وإلا فهو بعيد، كما قال مالك بن الريب: وأين مكان البعد إلا مكانية، يقوم لا تبعد وهم يرفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانية. قال آخر في رثاء أم ولده: يقول لي الخلان لو زرت قبرها، فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر. يقول لي الخلان لو زرت قبرها، فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر. وقد يكون العكس، قد ينزل البليغ القريب منزلة البعيد، فيستعمل أداة النداء التي للبعيد في نداء القريب لغرض بلاغي، كالإشعار بأن المنادى بعيد المنزلة رفيع القدر عظيم الشأن، كقوله: أيا مولاي اغفر لي، أيا مولاي اغفر لي، وهو سبحانه أقرب إلى عبده من حبل الوريد. لكن الغرض البلاغي هنا هو الإشعار بأنه عظيم الشأن رفيع القدر بعيد المنزلة، أو يكون لغرض آخر ككون المنادى ساهيا أو غافلا، مع كونه قريبا منك، كأن تقول أيا زيد، أيا زيد. لو قلت أزيد فاستعملت الهمزة التي نداء القريب لربما لم ينتبه، فتقول أيا زيد. ثم قال: ومنه الاستفهام للتصور صدق بهل، والهمز فيهما حري، همز وهل مما وأي أين، كم كيف أيان متى وأنا. السابع من إنشاء الطلبي للاستفهام، وهو طلب فهم شيء بالسؤال عنه، وأدواته 11 جمعها في بيت واحد: همز وهل مما وأي أين، كم كيف أيان متى وأنا. وهي على 3 أنواع بحسب الطلب. النوع الأول ما يطلب به التصور والتصديق، وهي الهمزة، قد يطلب بها التصور وقد يطلب بها التصديق. قال: والهمز فيهما حري، أي في التصور والتصديق. والنوع الثاني ما يطلب به التصديق فقط، وهي هل، قال صدق بهل. والنوع الثالث ما يطلب به التصور فقط، وهي باقي الأدوات غير الهمزة وهل. قال ومنه الاستفهام للتصور صدق بهل والهمز فيه محري. إذن غير هل والهمز للتصور، فالهمز للتصور والتصديق، وهل للتصديق فقط، وباقي الأدوات للتصور فقط. والفرق بين التصور والتصديق أن التصور إدراك المفرد والتصديق إدراك النسبة. مثلا إذا قيل لك ما اللجين، فقلت الفضة، السؤال عن مفرد، السؤال عن مفرد، إذن هو تصور أو تصديق؟ تصور. نعم. إذا قيل لك أزيد قديم أم عمرو، السؤال هنا عن الفرد القادم زيد، يعني الجواب تقول زيد أو تقول عمرو، فهذا تصور أو تصديق؟ تصور. نعم. لكن لو قيل أقدم زيد، السؤال هنا عن نسبة القدوم إلى زيد، هذا ماذا يسمى؟ تصديق. نعم، هذا تصديق. فالتصور إدراك المفرد، والتصديق إدراك النسبة، كما قال في السلم المرونق: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق موسم. وهو معنى قولهم التصور طلب تعيين مجهول، والتصديق طلب الجواب بنعم أو لا. نأخذ الأدوات التي ذكرها أداة على ترتيب ذكرها في النظم. الأداة الأولى الهمزة، يطلب بها التصور والتصديق. مثالها للتصور: أزيد قديم أم عمرو، وجوابها بالتعيين بأن تقول زيد. مثالها للتصديق: أقدم زيد، وجوابها بنعم أو لا، تقول نعم. في قولك أراكبا جئت أم ماشيا، الهمزة هنا التصور أو التصديق؟ تصور. نعم. في قولك أراكبا جئت، الهمزة هنا للتصديق، تقول نعم أو لا. وفي قوله تعالى قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، السؤال هنا تصديق. نعم، تصديق، حسنت. الأداة الثانية هل، يطلب بها التصديق فقط وجوابه بنعم أو لا، نحو قولك هل قدم زيد، تقول نعم أو لا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم. الأداة الثالثة من، يسأل بها عن العالم، تقول من جاءك، فيقول زيد. مثلا في أسئلة القبر من ربك، الجواب الله. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. الأداة الرابعة ما، يسأل بها عن أحد أمرين، يسأل بما عن أحد أمرين، عن شرح الاسم باسم أشهر منه، مثلا من اللجين تقول فضة، من نضار تقول ذهب، فيسأل بها عن شرح الاسم باسم أشهر منه. ويسأل بها عن حقيقة المسمى، أي يطلب بها شرح حقيقة المسمى، ما الصلاة، ما الزكاة، ما الصيام، ما الحج، المطلوب شرح حقيقة المسمى، تدخل المعرفات. الخامسة أي، يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، أي الرجلين عندك، فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الفريقين خير مقاما وأحسن وديا، فيطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، أو المتشاركين في أمر يعمهم، كما لو قلت أي الرجال قام وأي الطلاب نجح. السادسة أين، يسأل بها عن المكان، أين زيد، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. السابعة كم، يسأل بها عن العدد، كم جزءا حفظت من القرآن، قال قائل منهم كم لبثتم. الثامنة كيف، يسأل بها عن الحال، كيف جئت. التاسعة أيان، يسأل بها عن الزمان المستقبل، وتكون في مقام التفخيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسأل أيان يوم القيامة. العاشرة متى، يسأل بها عن الزمان المطلق، ماضيا كان أو مستقبلا. متى سافرت، للماضي، متى تسافر، للمستقبل. الفرق بينها وبين أيان أن أيان يسأل بها عن الزمان المستقبل، فقط دون الماضي، وتكون في مقام التفخيم. الحادية عشرة أن، وهي تأتي بمعنى كيف، ومنه قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها. وتأتي بمعنى من أين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، أنى هنا بمعنى من أين، أي من أين لك هذا. وتأتي لمعنى ثالث على قلة وهو متى، تقول مثلا أنى تكون زيادة النيل، أي متى تكون زيادة النيل. هذا قوله همز وهل من ما وأي أين كم كيف إيان متى وأنى. ثم قال والأمر والنهي والاستفهام كذا الندى، يخرجها الكلام عن أصلها إلى معان أخرى من أجل أغراض حصرنا حصرا. يقول في هذين البيتين إن الأمر والنهي والاستفهام والنداء قد تخرج عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى لأغراض بلاغية، نأخذها واحدا واحدا. الأول الأمر، الأصل في الأمر أن يدل على وجوب الفعل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد يخرج عن معناه الأصلي إلى معان أخرى لدلالة القرائن والسياق كالدعاء إن كان من أسفل إلى أعلى، نحو قوله تعالى ربي اشرح لي صدري قال ربي اشرح لي صدري، المقصود الدعاء. والالتماس إذا كان مساوي لمساوي كقولك لزميلك أعطني قلما، الأمر يكون من أعلى إلى أسفل، والدعاء من أسفل إلى أعلى، والالتماس من المساوي إلى المساوي. وهذا اصطلاح، وهذا اصطلاح، قال في سلم المرونق أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. ومن المعاني التي يخرج إليها الأمر بدلالة القرائن والسياق الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، ومنها الإرشاد والوعظ، نحو قول الطورائي في لامية العجم قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فاربأ، الأمر هنا الإرشاد والوعظ. ومنها التحقير والاستهزاء كقول الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، شاهد في فعل الأمر دع واقعد. ومنها التهديد نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، الأمر هنا التهديد. ومنها التمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، ألا انجلي، انجلي فعل الأمر مقصود به التمني. ومنها التعجيز قل كونوا حجارة أو حديدا كونوا، ومنه قول الفرزدق لجرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، الأمر فجئني التعجيز. ومنها الإذن كقولك لطارق الباب أدخل، مقصود الإذن. قالوا الأمر والنهي، الثاني النهي، والأصل في النهي أن يدل على وجوب الترك ولا تقربوا الزنا، وقد يخرج إلى معاين أخرى لذات القرائن والسياق كالدعاء إن كان من أسفل إلى أعلى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكي الالتماس إن كان من مساوي لمساويه كقولك لمن يساويك أيها الأخ لا تتوانى، وكالإباحة نحو إن كنت متعبا فلا تحضر، وكالإرشاد والوعظ كقول عمارة اليمني فلا تلزمن الناس غير طباعهم فتتعب من طول العتاب ويتعبوا، فلا تلزمن مقصود الإرشاد والوعظ. ومن التحقير والإهانة كقول الشاعر لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب وعش مستريحا ناعم البال، لا تطلب، النهي هنا للتحقير والإهانة. ومن التهديد كقول السيد لخادمه لا تطع أمري، المقصود التهديد. ومن قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن التوبيخ نحو قوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الثالث الاستفهام، والأصل في الاستفهام أن يكون لطلب الفهم لكنه قد يخرج إلى معان أخرى كثيرة بذات القرائن والسياق كالأمر فهل أنتم منتهون أي انتهوا، وكالنهي أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم أي لا تخشوهم. وكالنفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومنها التسوية، وتكون بهمزة التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومن الإنكار والتوبيخ، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أتأمرون الناس بالبر، استفهام هنا للتوبيخ والإنكار. قالت رسولهم أفي الله شك، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. ومنها التهويل، ويكون مع تكرير المسؤول عنه، نحو الحاقة ما الحاقة للتهويل. ومنها الاستبطاء، نحو قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الاستفهام هنا في متى نصر الله المقصود به الاستبطاء، لذلك قال الله تعالى بعد ذلك ألا إن نصر الله قريب. ومنهما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، المقصود من الاستفهام الاستبطاء، لذلك قال بعد ذلك يستبطئ يوم عائشة، فالسؤال هنا الاستبطاء. ومن التقرير، المقصود بالتقرير حمل المخاطب على الإقرار. ومنه قوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى، المقصود حمل المخاطب على الإقرار بذلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي قد أتى. ومنها التمني كما سبق في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل للاستفهام لكن المقصود بها هنا التمني كما سبق في الكلام عن التمني. ومن التعجب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ومنها المدح كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، مقصود المدح. الرابع النداء، والأصل دلالته على طلب الإقبال كما سبق، وقد يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى القرائن والسياق، من ذلك التحير والتذكر، ويكثر ذلك في نداء المنازل والأطلال والمطايا كقول الشريف الرضي أيا منازل سلمى أين سلماك من أجلها إذ أتيناها أتيناك، أيا منازل سلمى نادى المنازل. والمقصود هذا النداء ليس على بابه، المقصود التحير والتذكر. ومنها إظهار الحزن والتحسر كقول الفارعة بنت طريف ترثي أخاها أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، المقصود إظهار التحسر والحزن. منها التوبيخ والعتاب كقول الطائي يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني دهر شديدي، يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، المقصود من الاستفهام التوبيخ والعتاب. ومنها الاختصاص، ومنها الاختصاص، ومنه في حديث كعب بن مالك في الصحيحين في قصة تخلفه رضي الله عنه عن غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. ما المقصود بالنداء هنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه؟ الاختصاص. نعم الاختصاص. أي مختصين من بين من تخلف عنه بالنهي عن الكلام، اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أي مختصين من بين العصائب بمغفرتك. وقد يأتي نداء الإغراء يا شجاع أقدم، يا شجاع أقدم، ليس المقصود أن تدعو هذا الشجاع ليقبل عليك، بل المقصود أن تغريه بالإقدام، بل المقصود أن تغريه بالإقدام. هذا قوله. والأمر والنهي والاستفهام كذا النداء يخرجها الكلام عن أصلها إلى معاني أخرى من أجل أغراض حصرنا حصرا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. اللهم أعلم وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.